سلام عليكم. في مدينة في المغرب اسمها مشرع بالقصير، هذه مدينة ريفية، مدينة جميلة فلاحية، تكثر فيها الزراعة، هادئة جدا. المهم يوم من الأيام في رجل راح سلم نفسه إلى الدرك الملكي. الدرك الملكي طبعا هذا يتبع الجيش المغربي وعنده مهام مثل مهام الشرطة لكن خارج المدار الحضري، يعني خارج الأماكن الحضرية، يعني في القرى والأرياف وغيرها، اللي هو الدرك الملكي. هذا جاهم هالرجل بطريقة غريبة جدا وقال لهم الله يخليكم أبي أسلم نفسي، اسجنوني، الله يخليكم اسجنوني. انصدموا هذول، خذوه العساكر ودوه حق الضابط. قال حاضر الضابط، هذا جاي يقول أبيكم تسجنوني، الله يخليكم ويترجانا وكذا. قال أخاف متعاطي، أخاف في شيء، سكران، يعني شيكوا عليه. قاموا فتشوا وكذا وهم يعني مصدوم، يعني ليش تفتشوني؟ الله يخليكم اعتقلوني، حطوني في السجن. قالوا له أنت شارب شيء؟ متعاطي شيء؟ قال لهم لا لا لا أنا صاحي ما فيني شيء، الله يخليكم أرجوكم أرجوكم اعتقلوني. اشتبهوا فيه، ما يصير واحد مني والطريق يقول حق رجل أم تعال اعتقلني، أكيد مسوي شيء أكيد. قاموا يشيكون عليه يشيكون عليه على سجل التاريخي، عنده سوابق، عنده لا أبدا. رجعوا له مرة ثانية، حاطين عندهم في الحجز، تعال تكلم ايش فيك؟ قال لا انا ما فيني شيء، بس ابقعد داخل الحجز ما ابي اطلع. لفقوا لي اي تهمه، سرقه، لفقوا لي ضرب واعتداء، تحرش، اللي يطلع معاكم سجلوا لي قضيه واسجنوني، ماني طالع. قال لا يا حبيبي مو بكيفك انت، ايش فيك انت؟ فيك شيء انت؟ تكلم. قال تدرون شلون؟ أنا بقول لكم الحقيقة، لكن أبيكم توعدوني أنكم ما طلعوني من السجن. قال لا نوعدك، مسوي مصيبة أنت؟ قال مسوي مصيبة كبيرة. قالوا بس اعترف وإحنا نوعدك نخليك تخيس داخل السجن، بس قول لنا. قال أنا أعرف واحدة من أهل القرية وعلاقتي فيها يعني بدت يعني تدريجي، هي متزوجة، زوجها هذا فلاح، وهالزوج هذا المسكين كل يوم يطلع من الفجر ما يرجع البيت إلا آخر الليل، تعبان منها دحيلة، عليه ديون، عليه بلاوي ومصاريف، يصرف على أمه وإخوانه وخواته وعلى زوجته هذه اللي متطلبة وكذا، فيكرف يحاول إنه يعني يلحق على أي شيء. قال له زين وبعدين وانت شنو علاقتك في الموضوع؟ قال أنا تعرفت على زوجته، ولأن هذا مشغول عنها طول اليوم يكرف بهالفلاحة والزراعة وكذا، صرت أنا أجيها متى؟ مو لما يكون غايب عن البيت، لا، لما يرجع البيت. قالوا له يعني أنت تروح تقابلها لما زوجها يرجع البيت؟ قال إيه نعم، لأن زوجها لما يرجع البيت يكون خلاص كأنه مقتول، يبي نام من التعب، تقوم إيش تسوي للعشاء وتحط له منوم، يعني فوق التعب اللي هو فيه توكل المنوم، يأكل العشاء مني وينام نومة عميقة، أنا أخذ راحتي مع عشيقتي اللي هي زوجته. خرب بيتك. وبعدين قال استمرينا فترة على هالمنوال، بعدين لما خلص موسم الحصاد، هذا قعد له تقريبا 3 أشهر 4 أشهر، خلص موسم الحصاد وبدأ يرتاح، ما قام يشتغل كثير، وحتى حبوب المنوم ما قامت يعني تعود عليها، ما قامت تاخذ عليه مفعول، لدرجة أن مرات يقوم الفجر وإلى الآن آثار المنوم، لكن يروح مضطر، ما كان حاسب نفسه انه يعتقد انه هو يعني بسبب الشغل وهو تعبان، لكن هم يروح ويشتغل. عذبته هذا، قال لي والله. قال زين وبعدين؟ قال ما قام يعني صار نومه خفيف، عسى ما يسمع صوت حتى لو ما كل منوم يصحى، ما يعني ما يشتغل كثير ويرد يعني شوي مرتاح، والمنوم ما تفيد معاه، فأصبح يعني حجر عثرة في طريق الحب اللي بيني وبين الأصخلة مالتي العشيقة. فإحنا قررنا أن نتخلص منه. قال يوم من الأيام قلت لزوجته كثري له حبوب المنوم، حطي له كل الكمية، خليه بس يغط في النوم وإحنا نتصرف معه. وفعلا ذاك اليوم سوت له عشاء وكثرت من هالمنوم. المهم جاه النوم، يقول أثناء نومه انقضيت عليه أنا وزوجته، هي تكتفه وأنا حاط المخدة على وجهه، واستمريت أضغط عليه لمدة تقريبا ثلث ساعة لين انقطع عنده النفس ومات. اليوم الثاني زوجته بدأت تصرخ وبدت يعني تولول وحزينة، وزوج توفى وهو نايم والناس تعاطفت معاها. وفيها القرى ما يتم يعني تشريح الجثة إلا إذا في يعني شبهة أو في بلاغ أو إذا أحد يعني شك في الموضوع. أما إذا كانت بالنسبة لهم إنه وفاة طبيعية يتم دفنه بشكل طبيعي من إحدى اللجان الشعبية يعني. وفعلا تم دفن الجثة وأصبحت علاقتي معاها خلاص، أجيها في أي وقت وكذا، والناس نسيت الزوج، وإحنا يعني استمرينا في العلاقة. وقامت وباعت بيته وتصرفت بالفلوس وتصرفت بفلوس المزرعة لكن المصيبة وين؟ المصيبة بعد 3 سنوات بدأ يأنبني ضميري، بديت يعني أفكر بالرجال هالمسكين اللي كله يكرف وأنا قتلته وهو ما له ذنب، ويعني وراح شقى عمره يصرف على عيال، يصرف على أخوان، على خوات، على أم. تطورت معاي الحالة النفسية. إلى الآن الوضع بالنسبة لي يعني طبيعي، يأنبني ضميري أنا مسوي جريمة. لكن الصدمة في أحد الأيام طلع لي الزوج في الحلم وهو يضحك، وأنا شفته بشكل واضح. أول يوم قلت هذا حلم يعني من كثر ما أفكر فيه. ثاني يوم نفس الحلم، يعني في الحلم أصحى كأني نايم في الحلم وأصحى على صوته يضحك، صوته عالي يضحك. فقمت أفز من النوم. اليوم اللي بعده واللي بعده كل يوم يطلع ويضحك في الحلم، وشكله أصبح مرعب. ما قمت أنام الليل، دخلت في حالة نفسية، قمت أكل حبوب، قمت أتعاطى، قمت أحاول أشوف أي شيء بس يخليني أغفي أنام، أتعب يعني وأنام. ماكو فايدة، كل ما أتعاطى تصير صورته عندي بخيالي حتى وأنا صاحي. أنا صار الآن أكثر من 5 أيام ما نمت، أنام وأنا واقف أغفي، بس أغفي يطلع لي في الحلم يضحك، صرخته عجيبة غريبة وعالية جدا. سبحان الله اللي سلط عليه الحلم هذا. الله يخليكم اسجنوني، أبي أنام داخل السجن بس. الله يخليكم ما أبي شيء، اسجنوني إعدام مؤبد، سووا اللي تسوون، احكموا علي اللي تبونه، بس لا طلعوني. الله يخليكم أنا خايف أنام، أخاف تغمض عيني ويطلع لي بالحلم. راحوا حق الزوجة ألقوا القبض عليها، قالوا لها زوجك لما توفى شلون؟ قالت الله يرحمها توفى وهو نايم. قالوا له زين تعرفين فلان؟ قالت لا ما أعرفه. متأكدة؟ قالت متأكدة ما أعرفه. راحوا جابوها عند الشاب. لما شافته قالت لا ما أعرفه. قالها ما تعرفيني؟ قال لهم تبوني أقول لكم كل العلامات اللي بجسمها؟ تبوني أوصف لكم غرفة نومها؟ والآن باعت بيتها وساكنة في المكان الفلاني وأقول لكم غرفة نومها الجديدة؟ أقول لكم كم تملك؟ أقول لك معطيهم يعني كل التفاصيل. هذه خلاص شافت الموضوع يعني انكشف. قالت أهو اللي قتله. قالوا لها أهو معترف أنه قتله لكن أنت شريكة. قالت لا مو صحيح. قالوا لحظة شوي، الزوج كنت تعطينه حبوب منوم صح؟ قالت لا مو صحيح، اطلبوا من النيابة تم نبش القبر، افحصوا والجسم متشبع من المادة هذه، ولما افحصوا ولا سبب الوفاة هو الاختناق، ما هو الوفاة الطبيعية يعني توقف القلب، لا بسبب نقص الأكسجين وكذا. هني طبعا خلاص ما في مجال، واعترفت وتم الحكم عليها وعلى الشريك بالمؤبد. في نفس المدينة احصلت الواقع اللي هي قصة الليلة. انا جبت هذه بالطاري لانها نفس المكان، مشرع بالقصير. القصة عن مقدم اسمه حسن البلوطي. حسن البلوطي هذا صاحب شخصية غريبة عجيبة، شرس مقدام، ما عنده يما ارحميني. لكن من أي ناحية؟ أنا أقول لكم من ناحية الرشاوي. يوقف تفتيش في وسط بالقصير، تمر بسيارتك إذا فيك خير لا تعطيه كرامية ولا رشوة، يشيلك من رجولك ينفضك يطلع اللي بجيبك يجمرك العالم كله، عسى ما تصير مشكلة تدخل هو أول واحد علشان يأخذ من الأطراف فلوس وينهي الموضوع وكذا، تفتش سيارات وكذا. المهم عايش بربيع لكن بالحرام، عنده رئيس المفوضية في بالقصير اللي هو مديره. يوم الأيام قال له شوف التوزيعات من اليوم وطالع، أنت يا البلوطي ممنوع تروح إلى وسط بالقصير، أنت راح نوزعك على الأطراف في الأرياف وغيره والقرى، هناك ما في لا سيارات لا شركات لا يعني الوضع راح يتأزم، هذا عايش على الرشوة وعليه ديون وبلاوي وعندها قروض وعندها يعني ناس الطالبة، ما أدري شو مسوي بحياته أو ما نبي تبلع عليه، لكن عنده ديون ما هو قادر يسكرها ومعتمد على الرشاوي، يأخذ مني وحط مني، هو مال الحرام، مال الحرام تعرفوني ورط، الله يمحق الربا والمال الحرام، ما في بركة، كثر ما يأخذ من العالم فوق راتبه إلا أن رب العالمين فاقره، حاط الفقر بين عيونه سبحان الله لأنه يأخذ مال حرام. هذا انجن، لا أنا بروح داخل اللي بالقصير. قال لا ما تروح، أول توزيع ثاني توزيع ثالث توزيع، يودي كل الضباط إلا البلوطي، يقول البلوطي هذا ما يروح. راح للبلوطي قال له ليش؟ ايش معنى انا ما تخليني اروح؟ قال له شوف حبيبي يا البلوطي، ترى انا ادري انت ليش تبي تروح الى وسط المناطق الحضريه، ترى انا فاهم كل شيء، لا تعتقد ان انا رئيس المفوضيه هني لكني يعني مرتاح وحاط رجل على رجل، كل شيء يوصلني. قال يعني ايش تقصد؟ قال يعني أدري أنك تأخذ من العالم رشاوي وتطلع بلاوي. قال زين وش المطلوب؟ قال المطلوب ألف درهم أوزعك هناك. طالع رئيس المفوضية يبي نصيب من ال... طبعا هالكلام على لسان حسن البلوطي في التحقيقات، مو بطلال حمران، لا حسن البلوطي باعترافاته قال رئيس المفوضية طلب مني 1000 درهم، يقول أنا بروحي علي ديون فوق 4000 درهم وعندي التزامات وقروض والناس تطالبني وهذا يبي بعد فلوس. قام زعل وصارخ وكذا وليش معنا أنا و... قال حبيبي ما في مجال خلاص، ما تبي تدفع اطلع برا. طلع رجع البيت متضايق يفكر يفكر شو يسوي، كل شوي طاق على باب، يعني على الباب ضاربين عليه الباب، الديانة والناس اللي تبي وزوجته تصارخ وما ادري منو يصارخ. حس ان رئيس المفوضية هذا دمره، واستمر الحال تقريبا شهر. الرجل خلاص دخل في حالة نفسية صعبة كأنه مجنون، يقوم ويصحى على هالسالفة هذه. قال أنا لازم خلاص، أنا تدمرت خلاص علي وعلى عدائي. إيش سوى؟ خذ سلاحه وعباه ودخل للمفوضية، يبي منه؟ يبي الرئيس، يبي يقتله. يوم دخل دور الرئيس وينه وينه، ولا الرئيس مو جاي للآن، متأخر. شافه واحد من زملائه اسمه سعيد الفلاحي، شاف حسن البلوطي داش معاه سلاح معصب ويسأل وين الرئيس وين الرئيس. قال له شفيك شفيك شفيك شو صاير؟ قال له مالك شغل أبي، وين الرئيس؟ قال ليش رافع سلاحك وكذا؟ كان يتذكر أن هذا سعيد الفلاحي من جروب الرئيس اللي كل يوزع ده. قال ها انت وياها، ويطلق عليه 5 طلقات. مات الرجل على طول. سمع صوت من زميلهم الثاني رشيد الحيمر، مو ولد عمي هذا، انا حمراني، هو الحيمر. رشيد جاء على صوت اطلاق النار، اول ما شاف البلوط وكذلك يسدد له 1000 طلقة واقتلى في ارضه. قام رفع التليفون واتصل على الرئيس، لكن لما كلم الرئيس يسوي نفسه طبيعي، وينك يا سيدنا، أبيك موضوع ضروري في أمر طارئ لازم تجي. قال أنا متأخر إن شاء الله راح أجي. يبيه يجي عشان يقتله، خلاص خربانة معه، يبي يقتله. يقول قبل لا يوصل له خبر، ينتظر ينتظر ينتظر، تأخر. قام واتصل مرة ثانية، قال له وينك يا سيدي؟ قال ترى أزعجتني يا حسن، خلاص أنا راح أجي. شو موظف عندك أنا؟ رئيس أنا. قال لها لازم تجي ضروري في أمر طارئ. قال زين زين أنا جاي جاي، وسكر. الرئيس استغرب، حسن أول مرة يتصل عليه كضابط وهذاك عميد ما أدري لوه، يقول له تعال. استغرب، قال شيبي هذا؟ قام واتصل، اتصل على من هو؟ على واحد اسمه رشيد بقدير، كذلك مقدم من زملاء حسن. قال له يا رشيد، هذا حسن شنو قصته؟ قال ايش فيه؟ قال كل شوي متصل عليه يقول لي تعال مفوضية وكذا، وصوته مو عاجبني، روح روح هناك شوف لي شو الموضوع على ما اوصل انا. قال اوكي. اول ما دخل صاحبنا رشيد، وهذا رشيد مفتش، يعني مفتش شرطة في مرتبة مقدم، أول ما دخل ولا هذا البلوطي ماسك سلاح والضباط اثنين ميتين، ويصدم. قال لحظة لحظة شوي، اهدى اهدى وكذا، ويحاول انه يعني ياخذ ويعطي معاه وكذا شوي، وينقض على حسن البلوطي بيسيطر عليه ويفلت منه حسن، ورفع السلاح. قال له تبي تاخذ مني سلاح؟ أنا ترى أول ما شفتك ما كان لي نية أني أقتلك، يعني أنت مالك علاقة، لكن بما أنك حاولت تأخذ مني سلاح أخذ جزاك. ويطلق عليه النار أو يقتله. هني وين وصل الكلام إلى الرئيس، الناس سمعت صوت على ما وصله، بعض العساكر عرفوا السالفة، بلغوا الرئيس أن حسن بلوطي قاتل ضابطين وكذلك المفتش، مفتش الشرطة. قال شو أني ما جيت؟ إيش سوى حسن؟ في شرطي حسن يحبه ويثق فيه الشرطي هذا، وهذول الحين كلهم مسيطرين على يعني المركز من برا الشرطة وكذا، يا حسن اهدى يا حسن اهدى. قال لهم جيبوا لي زهير، زهير هذا شرطي عنده في المفوضي ويحبه هذا البلوطي، وزهير كان من بين اللي تجمروا حوالين المفوضية اللي يحاولون يسيطرون على الوضع. قالوا يا زهير هذا شكله مجنون، أخاف ندزك بعد يقتلك. قال لا لا لا، أنا بلوطي أعرف ليش طالبني، لأنه يثق فيني. ترى بلوطي ما هو مجنون، بلوطي تعرض للضغط ووصلوا إلى مرحلة أنه، لكن أنا أقول لكم ما راح يأذيني. قال لي يلا روح. وفعلا لما راح على طول بلوطي سلم زهير السلاح ومد إيده وخلاه يعني يحط الكلبشات ويسلمه إلى التحقيقات. وفعلا وراحت القضية للمحكمة وصارت ضجة، وحسن البلوطي قال السالفة وقال كل من رئيس المفوضية يبي مني 1000 درهم وأنا أصلا كنت أخذ رشاوي وكنت عايش كله على الرشاوي، وفضح يعني منظومة فساد كانت موجودة في البقصير، ويعني وكبرت السالفة وتدخلوا قيادات وتم يعني عمل خلخلة في الجهاز الأمني، يعني رتبوها أكثر من أول، يعني لأن اللي صار هذا ما يرضى يعني لا دولة ولا يرضى حتى قانون. مالكم بطويلة، حسن بلوط حكموا عليه بالإعدام، لكن الإعدام موقف. والكلام هذه القصة صارت في 2013. المهم 2017 يوم الأيام دخلوا على حسن البلوطي في السجن، كان في سجن السجن المحلي بالقنيطرة، ولا الرجل متوفي في المستشفى المصحة مات السجن، متوفي متوقف عند القلب، وانتهى حسن البلوطي، والله يرحم اللي ماتوا ويغفر للجميع. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.